بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيما أخذناه بالأمس من كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى عند نقده لقول المتكلمين إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، مر معنا نقد قوي للشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لهذه الكلمة في بعض طبعات هذا الكتاب، ومنها الطبعة التي بأيديكم أقحمت كلمة في أثناء الكلام ليست للشيخ الإسلام ولا يصح أن تنسب له رحمه الله تعالى، وهي لعلكم تراجعونها في النسخة التي بأيديكم، وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء قد يعنى بها معنى صحيحا. هذه الجملة يشطب عليها، ليست من كلام شيخ الإسلام إطلاقا. ومحقق الحموية لشيخ الإسلام وقف على 8 أو 9 نسخ خطية للكتاب رجع إليها، لا يوجد في شيء منها هذه الكلمة. وبداية وجودها أن أحد من قرأ إحدى النسخ الخطية لهذا الكتاب علقها على الهامش، فلما طبعها دور النشر ضمت هذه الكلمة التي في الهامش إلى أصل الكتاب، وجعلت بين قوسين أو بين حاصرتين. ثم فيما بعد دخلت في كثير من طبعات الكتاب على أنها من كلام شيخ الإسلام، وهي كلمة، يعني قول علماء الكلام إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، لا تحمل معنى صحيح. وشيخ الإسلام بن تيمية نقدها في هذا الموضع نقدا شديدا، ومن يقرأ الكلام ويقرأ هذه الكلمة في أثنائه يجد أنها مقحمة، لأنها ما تنسجم مع الكلام أصلا ولا تستقيم مع الكلام. الكلام نقد قوي جدا، ثم يقول إن قالها عالم فلها معنى صحيح، لا يستقيم أصلا مثل هذا الكلام. فالخلاصة أن هذه تشطب وليست من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا ينبغي أن تدخل في كلامه. وطبع مثل هذه المتون الأولى الرجوع فيه إلى النسخ المعتمدة والمعتنى بها والمحققة، وإلا يدخل مثل هذه الأخطاء أو التصحيفات التي هي موجودة في كثير من الكتب. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في ضمن فتواه في الحموية الكبرى: ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر، كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون الحيارى المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم، وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة. ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان. وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره، وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه ولشهادة الأمة على ذلك، وبدلالات كثيرة وليس غرضي واحدا، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. نعم، لا يزال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ماضيا في نقد تلك الكلمة التي قالها عدد من علماء الكلام، ألا وهي قولهم إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فمضى رحمه الله في ذكر وجوه النقد والتخطئة لهذه الكلمة وما فيها من تجنن على السلف الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما ذكر فيما قرأناه فيما سبق من كلامه رحمه الله تعالى، لما ذكر حيرة المتكلمين ورجوع عدد منهم وصولهم إلى الشك بسبب خوضهم في علم الكلام وإعلان بعضهم عودته إلى عقيدة أمه أو إلى عقيدة العجائز، لما ذكر بعض النقول على سبيل الإشارة قال رحمه الله: ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر. أي كيف يقال عن أقوام هذا شأنهم أنهم أعلم بالله وأحكم وهم أصلا ما عندهم خبر من العلم بالله سبحانه وتعالى وحقيقة العلم بالله عز وجل، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر. فمثل هؤلاء المحجوبون المنقوصون الحيارى المتهوكون كيف يقال إنهم أعلم بالله وأسماءه وصفاته من السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان؟ ولهذا يبرز هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية حتى يكون سوء هذه الكلمة ظاهرا. يقول: كيف يكون أعلم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعون بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعرفة وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة. يقول: كيف من هذا شأنهم في العلم والحكمة والفضل والمكانة والمنزلة كيف يقال إن طريقة المتكلمين أعلم من طريقتهم وأحكم من طريقتهم؟ ثم قال رحمه الله: كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس لأن علوم هؤلاء المتكلمين هي لفيف من هذه العلوم، علوم المجوس وعلوم اليونان وعلوم الهند الهنادكة وعلوم لفيف من العلوم تجمعت عند هؤلاء ورثوها عنهم وأخذوا من كل نحلة من هذه النحل شيئا من الاعتقاد أو الفكر أو الرأي.

ذكرها رحمه الله تعالى تجد أنها أفراد أدلة تضمنت أنواع أدلة على العلو، لأن أفراد الأدلة في الكتاب والسنة على العلو ترجع إلى أنواع ذكرها أهل العلم وأوصلها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين إلى 20 نوعا، ونقلها عن نصا ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الطحاوية. وبالتأمل لهذه الآيات التي ساقها رحمه الله تعالى يظهر لك أنواع الأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى. فمثلا من أنواع الأدلة ما جاء في النصوص من صعود الكلم الطيب إلى الله، وأن العمل الصالح يرفعه، والصعود والرفع إنما يكون إلى أعلى، فهذا من الأدلة على العلو. إخبار الله سبحانه وتعالى برفع بعض المخلوقات إليه ورافعك إليه، هذا من الأدلة على العلو، لأن الرفع إنما يكون إلى أعلى. ما جاء في نصوص عديدة في الكتاب والسنة فيها أن الله في السماء، وفي السماء أي على السماء، لأن في بمعنى على في هذا الموضع، ففي السماء أي على السماء، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ما المراد بقوله ارحموا من في الأرض؟ أيفهم أحد من ذلك أن المراد من هو بباطن الأرض بحكم أن في تفيد الظرفية؟ فالمعنى ظاهر، ارحموا من في الأرض في بمعنى على، وهذا يأتي في النصوص كثيرا: ارحموا من في الأرض أي من على الأرض، يرحمكم من في السماء أي من على السماء. فهذه فيها إثبات علو الله سبحانه وتعالى، وهذا النوع ذكر منه رحمه الله تعالى عددا من الأدلة. إخباره بأن الملائكة تعرج إليه، والعروج إنما يكون إلى أعلى، مثل قوله تعرج الملائكة، ومثل قوله ثم يعرج إليه. أيضا من أنواع الأدلة الإخبار بالفوقية، يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده. من أنواع الأدلة الإخبار باستواءه على العرش، قد جاء ذلك في القرآن في 7 مواضع، والاستواء هو العلو والارتفاع. من أنواع الأدلة القصة التي ذكرها الله عن فرعون في تكذيبه لنبي الله موسى في إخباره لهم بأن الله في السماء. وتأمل الآية في قوله: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قول فرعون وإني لأظنه، الضمير هنا يعود على من؟ موسى عليه السلام. وإني لأظنه كاذبا أي في ماذا؟ فيما أخبر به أن معبوده في السماء. فرام فرعون أن يبني صرحا لعله يبلغ الأسباب، أسباب السماوات، ليطلع على إله موسى. فإذا السياق واضح أن موسى أخبر فرعون ومن معه أن الله في السماء، وكابر فرعون ورام أن يبني صرحا ليبلغ الأسباب ليظهر بزعمه كذب موسى فيما ادعاه. ولهذا العلماء أخذوا من هذه القصة أن من ينكر علو الله فهو فرعوني، يعني على طريقة فرعون، ومن يثبت علو الله فهو موسوي ومحمدي وعلى طريقة الأنبياء والمرسلين أجمعين، كلهم يثبتون العلو ويقرون به ويؤمنون به. أيضا من أنواع الأدلة ما جاء في آيات كثيرة فيها الإخبار بتنزيل الكتاب من الله، والنزول إنما يكون من أعلى، والنزول إنما يكون من أعلى، فقول تنزيل من حكيم حميد منزل من ربك ولها نظائر كثيرة، هذه من أنواع الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى. ولما ذكر هذه الآيات ذكر بعض الأحاديث في العلو، قال وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى، وذكر أحاديث عديدة في هذا الباب، منها أحاديث صحيحة وبعض أحاديث متنازع فيها، يعني بعض أهل العلم يضعفها وبعض أهل العلم يحسنها، وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى ذكرها وهو يحسن بعضها ونص على ذلك في بعض كتبه، وبعضها ذكر أن لها طرق يعني قد يقوي بعضها بعضا، ولكن في الجملة هذه الأحاديث مضمومة إلى غيرها من الأحاديث الواردة في هذا الباب كلها شواهد ودلائل على علو الله سبحانه وتعالى. وليس العمدة عنده رحمه الله في هذا الباب تلك الأحاديث المختلف فيها، وإنما ذكرها في ضمن غيرها استئناسا بها، والعمدة في الباب أحاديث كثيرة جدا ثابتة وصحيحة جاءت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فذكر رحمه الله تعالى أحاديث كثيرة جدا في إثبات علو الله سبحانه وتعالى. قال مثل قصة المعراج، معراج الرسول إلى ربه، هذا من أدلة على العلو، لأن العروج إنما يكون إلى أعلى، ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه هذا جاء في أحاديث كثيرة جدا، وقول الملائكة والذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم، العروج إنما يكون إلى أعلى. قوله عليه الصلاة والسلام لا تأمنونني وأنا آمين من في السماء، وفي حديث الرقية رقية المريض ربنا الله الذي في السماء، قوله أيضا فليقل ربنا الله الذي في السماء، حديث الأوعال فيه والعرش فوق ذلك والله فوق العرش، فالشاهد أن هذه كلها أحاديث فيها تنصيص على أنواع من الأدلة المقررة لعلو الله سبحانه وتعالى على خلقه. وهذا الباب اعتنى به أهل العلم، اعتنوا عناية دقيقة جدا بجمع الأدلة وتنويع الأدلة على العلو، بل أفردوا ذلك في مصنفات، مثل ابن قدامة في كتابه صفة العلو، والذهبي في كتابه العلو، وأيضا ابن عبد الهادي له كتاب في ذلك، وابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش أطال جدا في بسط الأدلة على علو الله تبارك وتعالى على خلقه. ختم إراده لهذه الأحاديث رحمه الله تعالى بقوله إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش وأنه فوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام، إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. هذه خلاصة يذكرها رحمه الله بعد أن ساق الأدلة، يعني عندما تقرأ هذه الأدلة من الكتاب والسنة تصل إلى نتيجة أن نبينا عليه الصلاة والسلام أبلغ الأمة بلاغا واضحا بينا ظاهرا في مقامات كثيرة وبأنواع عديدة من الأدلة، أبلغهم أن الله سبحانه وتعالى في السماء وأخبرهم بذلك، فهو علم ضروري يقيني متلقى عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه المبلغ عن الله تعالى. ثم أشار رحمه الله إلى أن هذا الأمر أيضا مركوز في الفطر، إلا من اجتالته الشياطين. ولهذا من أشار إليهم في أثناء كلام أهل الجاهلية بعضهم مع جاهلية تجد في شعره إقراره بأن الله في السماء، وخطاب الله لهم في القرآن أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض، خاطبهم بشيء يعلمونه. والرجل الذي لقيه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له كم إله تعبد، الحديث في المسند، قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء، يعني الله. شاعر جاهلي يقول لزوجته يواسيها يا عبل أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها. فالمشركون في جاهليتهم كان عندهم معرفة إلا من انحرفت فطرته في هذا الباب، والفطرة تنحرف في جوانب وقد تسلم في جوانب. ولهذا تجد مثلا في بعض الجاهليين شركيات وخرافات وضلالات، وتجد مثلا عند إيمان بالبعث أو عند إيمان بالقدر، مثل الذي مر معنا قريبا إن كان ربي في السماء قضاها، هذا شاعر جاهلي مشرك، لكن شعره فيها هذا الإيمان بالقضاء والقدر، وفيه الإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى وفوقيته سبحانه. فإذا هذا أمر مركوز في الفطر. أحكي لكم قصة عجيبة مرت علي أنا شخصيا. لقيت مرة رجل جاء إلى المدينة وكان يدرس المرحلة الجامعية في إحدى الجامعات التي تدرس العقيدة على طريقة المتكلمين، وذكر لي الدولة التي هو منها وأن الله أكرمه بالإسلام، وكان قبل ذلك نصرانيا، ويقول عندما هداني الله للإسلام قررت أن أرحل إلى معقل من معاقل تعليم الإسلام وأتضلع في معرفة الإسلام حتى أرجع داعية إليه بهمة عالية. فقلت له ماذا درست في العقيدة، ووصلنا إلى الكلام على العلوم. فقلت له ماذا أخذت في هذه المسألة، أين الله؟ قال درسنا أن الله في كل مكان. قلت وماذا من الأدلة التي أخذتها على ذلك؟ قال أدلة كثيرة، يعني الأستاذ يعني يقصد أنه يعني يأتي بأشياء عقلية. و قلت هل تذكر منها شيء؟ قال لا، لكن كلام يعني كلام عقلي وكلام. فأخذت أقرأ عليه آيات وأحاديث مثل هذا الذي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، أقرأ عليه آيات وأحاديث، أقول له اسمع واسمع، وأقرأ عليه آيات وأحاديث. قلت هذه الآيات على ماذا تدل؟ قلت دعك من كلام أي كلام لأي أحد، وإنما هذه الآيات وهذه الأحاديث ماذا تفهم منها؟ قال واضح إن الله في السماء، إن الله في العلو. قلت هذا القرآن وهذه السنة وهذه العقيدة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم. فقال لي كلمة قاسية في حق من تعلم عليهم، قال لي هؤلاء المجرمون لماذا لم يعلموننا الآيات والأحاديث؟ أنا لم أدخل للإسلام إلا لأتعلم دين الله في القرآن والسنة، قال لماذا لم يعلموننا هذه الآيات وهذه الأحاديث؟ وأنا ما أردت إلا الإسلام بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فلماذا لم يعلموننا هذه الآيات والأحاديث؟ أصل معكم إلى موضع الشاهد من قصته، ليس هذا موضع الشاهد. قلت له قبل أن تسلم وأنت على نصرانيتك ماذا كنت تعتقد في هذه المسألة؟ لو قيل لك في ذلك الوقت أين الله ماذا كنت تعتقد؟ قال أعتقد أن الله في السماء. هذا موضع الشاهد. قال كنت أعتقد في نصرانيتي أن الله في السماء. ف

تقرير وإثبات أن الله سبحانه وتعالى في العلو، هذا شيء. أيضا لم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء، ولا أنه ليس على العرش، ولا أنه بذاته في كل مكان، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، لم يقل أحد منهم ذلك. لا يوجد شيء من هذا الكلام لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقاويل السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمه، لا يوجد إطلاقا شيء من ذلك. ولم يقل أحد منهم أن لا تجوز الإشارة إليه بالأصبع، لأن هؤلاء لما قرروا عقيدتهم تلك قالوا إن الله لا يسأل عنه بأين ولا يشار إليه بأصبع. حتى إن في بعض كتب المتكلمين يقولون أن الأصبع التي تشير إلى العلو يجب أن تقطع. ويقول شيخ الإسلام في الحديث الصحيح وفي صحيح مسلم حديث جابر في أعظم جمع حضر للنبي عليه الصلاة والسلام ووقف بين يديه، في أعظم جمع كان يرفع إصبعه إلى السماء يقول اللهم اشهد، يرفع إصبعه إلى السماء أشار بالإصبع صلوات الله وسلامه عليه، وسأل عن الله بأين، والحديث في الصحيح قال أين الله، قالت في السماء. فلا يوجد في الكتاب ولا في السنة ولا في أقاويل السلف شيء من عقائد هؤلاء، مثل قولهم أن الله ليس في السماء، أو قولهم أنه ليس على العرش، أو أنه بذاته في كل مكان، أو أنه لا يشار إليه بالإصبع. هذه كلها أقاويل لهؤلاء، لا يوجد حرف واحد منها لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال السلف. الآن يريد يصل إلى نتيجة لما ذكر ما جاء في الكتاب والسنة وما جاء عند هؤلاء، وأن الذي جاء عند هؤلاء لا يوجد منه أي حرف في الكتاب والسنة، كأنه يضع في هذا الموضع تساؤلا يجيب عليه حتى يبين شناعة هؤلاء وفساد ما عليه. يقول فإذا كان الحق فيما قاله هؤلاء السالبون النافون للصفات، إذا كان الحق فيما قال هؤلاء السالبون النافون للصفات، ونحن عرفنا الآن أن الذي قالوه هؤلاء لا يوجد منه حرف واحد في الكتاب ولا في السنة، فإذا كان الحق فيما قاله هؤلاء ماذا يتلخص من هذا من نتيجة؟ إذا كان الحق فيما يقول هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا أو إما ظاهرا، أي من إثبات العلو لله، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله ثم على خير الأمم أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق؟ لو كان القول الحق هو قول هؤلاء يقول كيف يكون الكتاب والسنة خلا من الحق ولم يذكر فيه الحق، بل ذكر فيه على ما يعتقد هؤلاء ضد الحق وخلافه. وإذا كان ما يقوله هؤلاء هو الحق، أي الأمرين أنفع للناس؟ مجيء الكتاب والسنة إليهم أو تركهم بدون الكتاب والسنة؟ في هذا الباب أي الأمرين أنفع للناس؟ مجيء الكتاب والسنة أو تركهم بدون الكتاب والسنة؟ أصبح مجيء الكتاب والسنة على عقيدة هؤلاء عبء على الناس، من حيث أنهم يبعدون هذه الظواهر التي تدل على خلاف الحق ويصرفونها عن معناها بالتكلفات التي شغلوا بها مساحة كبيرة من كتبهم كتب علم الكلام، لا أنه أخذت العقيدة من الكتاب والسنة، وإنما اشتغل اشتغال كبير جدا في صرف هذه النصوص التي تدل في ظاهرها على إثبات هذه الصفات صرفها عن ظاهرها. فأصبح الكتاب والسنة على ما يعتقده هؤلاء صرحوا بذلك أو لم يصرحوا، وبعضهم صرح بذلك، يشكلان خطر على الناس. وأن الذي يقرأ الكتاب والسنة ينبغي أن يحتاط وأن يعرف قواعد المتكلمين حتى يتخلص من هذه الظواهر فلا تؤثر عليه في عقيدته. إذا كان هذا القول هو الحق، إذن ترك الناس بدون كتاب والسنة كان أسلم لهم بدل أن يصبح. ولهذا تكون القراءة للكتاب والسنة إما قراءة مجردة بدون فهم أو بالفهم على قواعد المتكلمين حتى تسلم للإنسان عقيدته، حتى تسلم للإنسان عقيدته. فانظر ماذا يقول رحمه الله تعالى، يقول فكيف يجوز على الله ثم على رسوله ثم صلى الله عليه وسلم ثم على خيار الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده ولا يبوحون به قط؟ يعني عندما تقرأ القرآن والسنة ما تجد فيه إطلاقا شيء مما يقول هؤلاء، لا نصا ولا ظاهرا، حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها. يعني على هذا الزعم العقيدة لا توجد في الكتاب والسنة، وإنما وجدت عند هؤلاء. لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفة إلى مجرد عقولهم، وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم أنفع. واضح الكلام هذا؟ لكان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع. على هذا التقدير، على هذا التقدير تركهم بدون كتاب ولا سنة أنفع لهم. لماذا أنفع على هذا التقدير؟ لماذا أنفع؟ لأن الكتاب والسنة على هذا التقدير يشكلان خطر على العقائد، عقائد الناس، فيحتاج كل واحد يقرأ الكتاب والسنة أن يكون عنده أصول المتكلمين حتى يبعد هذه النصوص عن ظاهرها فلا يتأثر بتلك العقائد التي يدل عليها الكتاب والسنة. فكان تركهم بدون الكتاب والسنة على هذا التقدير أنفع وأهدى لهم. بل كان وجود الكتاب والسنة على هذا التقدير ماذا؟ ضررا محضا في أصل الدين. بل كان وجود الكتاب والسنة على هذا التقدير، تقدير هؤلاء، ضررا محضا على أصل في أصل الدين. فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء لأنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله وما يستحق من الصفات نفيا أو إثباتا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فيما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات فصفوه به، سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن موجودا في الكتاب والسنة، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. إذن أصبحت العقيدة تؤخذ من العقل ولا يرجع ولا يعول فيها إلى الكتاب والسنة. وإذا رجع الإنسان أو قرأ في الكتاب والسنة يحاول أن يصرف الآيات التي تصادم ما توصل إليه في عقله، فصار العقل هو المقدم وهو المحكم وهو الحاكم على كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم هم ها هنا فريقان، أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه،

يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث؟ لا تعتقدوا ما دلت عليه، لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره وانظروا فيها، فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه، وما لا فتوقفوا أو انفوه. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، يقول رحمه الله تعالى: ها هنا فريقان، فريق أو أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ما لم تثبته عقولكم فانفوه، أي كل ما جاء في الكتاب والسنة لا يوافق ما توصلتم إليه بعقولكم فانفوه. والنفي يكون فيما يتعلق بنصوص الكتاب، نصوص القرآن الكريم، بتحريفها عن مدلولها وحملها على المعاني المتكلفة، مثل ما عبر على وحش اللغات ومستكره التأويلات. والعمدة عند هؤلاء عقولهم، والمعول عليه هو العقل لا الكتاب والسنة. ومن المعلوم أن العقول ليست عقلا واحدا، بل هي عقول متفاوتة. ولهذا تباين هؤلاء وتضاربت أقوالهم في المعتقد لتباين عقولهم. قد أشرت في اللقاء السابق أن بعضهم يقول: أعرض أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء وأصبح وما عرفت شيئا ولا علمت شيئا، يعرض أدلة هؤلاء العقلية وما يقابلها من أدلة الآخرين العقلية، ثم يصبح ولم يفهم شيئا. فقسم من هؤلاء قالوا: ما لم تثبته عقولكم فانفوه. وقسم آخر يقولون: ما لم تثبته عقولكم توقفوا فيه، ما لم تثبته عقولكم فتوقفوا فيه. يعني الأول، القسم الأول معطلة، والقسم الثاني واقفة، القسم الثاني واقفة، لكن الواقفة في الحقيقة معطلة، لأن من يتوقف في إثبات الحق هو معطل له. من يتوقف في إثبات الحق، يعني شخص تأتيه الأدلة الكثيرة على علو الله فيتوقف، يقول: أنا أتوقف في هذه النصوص ولا أثبت منها شيئا، هو في الحقيقة معطل ومكذب لما دلت عليه. ولهذا الإمام أحمد فيما يتعلق بصفة الكلام قال: الواقفة شر من الجهمية. قال: ومنهم من يقول: بل توقفوا فيه، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض فانفوه. شيخ الإسلام يعرض الكلام، وليتنا نتنبه لذلك، يعرض الكلام عرضا يظهر فيه ما في قول هؤلاء من قبح وسوء وتناقض واضطراب، وكيف أنه كلاما مستهجنا ممجوجا لا يقبل، فهو يعرضه بهذه الطريقة حتى يتضح ذلك المعنى الذي أراده رحمه الله تعالى. يقولون: ما نفاه قياس عقولكم، يعني ما توصلتم إليه بقياس عقولكم فانفوه، ما نفاه قياس عقولكم فانفوه. ووضع بين ذلك كلمة يوضح فيها ما هي هذه العقول التي تنفي ما خالفها من الكتاب والسنة، هل هي عقل واحد ولا عقول مختلفة؟ هم يقولون ما نفاه قياس عقولكم فانفوه. يأتي السؤال هنا، ما نفاه قياس عقولكم فانفوه، عقل من؟ عقل من هذا الذي ما لم يتفق ما جاء في الكتاب والسنة مع قياس عقله ينفى؟ عقل من؟ إذا كانت العقيدة هي هذه أن ما نفاه قياس العقل ينفى، عقل من هذا الذي ينفى به ما دل عليه الكتاب والسنة؟ ولهذا انتبه إلى هذه الجملة التي جعلها في أثناء الكلام، قال الذين أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلافا على وجه الأرض. الجملة هي، تأمل الجملة، وما نفاه قياس عقولكم فانفوه، وما نفاه قياس عقولكم فانفوه، أدخل في أثنائها رحمه الله جملة أخرى يوضح حال تلك العقول، عقول مضطربة، عقول متناقضة، عقول متباينة. فإذا كانوا يقولون ما نفاه قياس عقولكم فانفوه، يقال لهم عقل من؟ أنتم أنفسكم لم تثبتوا على عقل واحد ولا على رأي واحد، فأين يكون الحق؟ وكيف يهتدى إلى الحق؟ وكيف يعرف الصواب إذا كانت القاعدة عندكم هي هذه، ما نفاه قياس عقولكم فانفوه؟ وإليه عند التنازع فارجعوا. إليه أي إلى ماذا؟ إليه أي إلى ماذا؟ قياس عقولكم. وإليه أي إلى قياس عقولكم عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتكم به. هذا على تقدير هؤلاء وزعمهم، فإنه الحق الذي تعبدتكم به، وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركوا عقولكم على طريقة أكثر، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله، لا لتأخذوا الهدى منه لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغات ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام. يعني مثلا أنزل الله الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش على زعم هؤلاء، لا ليخبر العباد بأنه مستوي على العرش على المعنى المعروف المتقرر في اللغة التي خطبنا بها في القرآن الكريم. على زعم هؤلاء لم تنزل هذه الآيات الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش للدلالة على استواء الله على عرشه وعلوه عليه، وإنما أنزلت ليمتحن عقول هؤلاء كيف يستطيعون أن يبدعوا في البحث عن اللغة وشواذ اللغات وغريب اللغات ما يخرجون به هذا الكلام عن ظاهره ويبعدونه عن دلالته ويصرفونه عن مراده. ولهذا أبدعهم أبدعوا إبداع عجيب، الرحمن على العرش استوى، اكتشف القوم أن هناك بيت شعر قال فيه الشاعر قد استوى بشر على العراق. إبداع ما بعده إبداع، وجدوا بيت شعر يقول فيه الشاعر إن قد استوى بشر على العراق، فوصلوا من خلاله أن المراد من الناس أن يفهموا من قوله استوى على العرش أي استولى على العرش، استوى على العرش أي استولى على العرش. وقالوا وجدنا بيت من الشعر لشاعر قال فيه استوى بشر على العراق، قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. وتعالوا وانظروا إلى البيت بأعينكم، موجود بيت من الشعر يقول فيه الشاعر قد استوى بشر على العراق، هذا واضح جدا يقولون أن استوى استولى. والشاعر الذي قال ذلك شعره لم يكن موجود في الصدر الأول، فماذا عن حال الناس الذين قبل مجيء هذا البيت؟ هذا البيت الآن هو المنقذ، الآن هو الذي وصلوا من خلاله أن استوى ولا يوجد عندهم شاهد غيره. واقرأ عامة كتبهم لا يستشهدون إلا به ولا يستدلون إلا به قبل مجيء هذا البيت. كيف يعرف الناس أن استولى، أن استوى استولى؟ ما عندهم شواهد. سبحان الله، انظر كيف تفكير هؤلاء وكيف أنهم فعلا مثل ما يصور شيخ الإسلام، فقط يريدون بأي طريقة أن يصرفوا النص عن مراده ويبعدوه عن دلالته بأي طريقة كانت، مثل ما عبر هنا تخريجه على شواذ اللغات ووحش الألفاظ وغرائب الكلام. قال وأن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله، يعني إن لم تجدوا له تخريج اجتهدوا، هذه الآيات أنزلت كي تجتهدوا في صرفها عن مرادها بأي طريقة، ابحثوا اجتهدوا في كتب اللغة في أي مكان اصرفوها عن مرادها، إما وجدتم طريقا ولا سبيلا فوضوا معنا، لكن لا تؤمنوا بما دل عليه، لا تؤمنوا بما دل عليه. أو أن تسكتوا، في بعض النسخ أو أن تسكتوا وهو الأقرب والله أعلم، عندكم أو أن تسكتوا هو الأقرب، أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله، يعني إن لم تجدوا طريقا إلى تحريفه فإذا تسلكون الطريقة الثانية، أن تسكتوا عن معناه مفوضين علمه إلى الله. يعني هذا الذي ذكره انظره مقررا في قول أحد هؤلاء، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض، أوله أو فوض ورم تنزيها، إما هذا أو هذا، إن وجدت تأويلا له فأول وإن لم تجد ففوض، لكن إياك أن تؤمن بما دل عليه القرآن أو أن تؤمن بما دلت عليه السنة، خطر عليك، فحاول أن تؤول وتصرفه عن معناه، إن لم تجد سبيلا فوض معناه إلى الله، لكن لا تؤمن أبدا، إياك أن تؤمن بما دل عليه القرآن أو ما دلت عليه سنة النبي عليه السلام. يقول ابن تيمية رحمه الله: وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم لا محيد لهم، يعني من لم يصرح به بهذه الألفاظ هو لازم له لا محيد لهم عنه. ومضمون هذا الكلام، مضمون هذا الكلام أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به. لماذا؟ لا يعني الآن الرد ليس إلى الكتاب والسنة وإنما إلى المقاييس، مقاييس العقول. يقول هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يزيد الخلاف إلا كثرة وتشتتا. لماذا؟ قال: إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم. العقول متفاوتة والآراء متباينة والأفكار متشتتة، لكل قوم طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم وقد أمروا أن يكفروا بهم. وما أشبه حال هؤلاء المتكلفين بقوله سبحانه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قال فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول والدعاء إليه بعد وفاته والدعاء إلى سنة أعرضوا عن ذلك وهم يقولون إن قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريقة التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية، أردنا بهذا الصنيع الإحسان علما وعملا بهذه الطريقة التي سلكناها وأردنا التوفيق بين الأدلة العقلية والنقلية، أردنا الإحسان والإيش والتوفيق، مثل ما قال أولئك الأول إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يتحاكمون إلى الطاغوت ويقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، وهؤلاء يتحاكمون إلى المقاييس العقلية ويقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، لا يتحاكمون إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. انتهى الوقت، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.